عمل العمل بالنسبة للمرأة هل في الأصل لا يجوز أم إن هو بيجوز ولكن بشروط؟ طبعا سؤالك مفهوم، لكن راح اتمسك انا بلفظك فساقول عمل المراه منه ما هو واجب ومنه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. الواجب ان تعمل في خدمه زوجها وأبيها وأمها وإخوتها، هذا هو الواجب. والجائز أن تخدم من لا يجب عليها خدمتها من صديقاتها من جيرانها، طبعا في حدود الآداب الشرعية. أما الحرام فأن تخرج من بيتها بمجرد العمل كما يخرج الرجال وتعمل في الدوائر التي يعمل فيها الرجال، فهذا ملخص الجواب.